بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الزكاة. أورد المصنف باب الزكاة ضمن كتاب الأطعمة، لأن المطعومات من الحيوان لا تحل إلا بالزكاة في الجملة، إلا ما استثني مما سيذكره المصنف بعد قليل. وقول الفقهاء الزكاة المقصود به الذبح، ولذا فإن الزكاة في أصل اللغة هي التمام، فإذا تم الشيء سمي قد ذكى، وكأن المرأة إذا أتم ذبحه بأن قطع ما أوجب الشارع قطعه فإنه يكون مذكيا له. والزكاة تكون في ثلاثة أشياء مختلفة، فقد تكون ذبحا، وقد تكون نحرا، وقد تكون عقرا. فالذبح يكون بقطع ما أمر الشارع بقطعه، وهما المريء والحلقوم. وأما النحر فإنه الطعن وليس الذبح، وإنما يكون طعنا بأن يطعن الرقبة في اللبة، فيكون فيه قطع هذين الاثنين اللذين سنذكرهما بعد قليل. والأمر الثالث هو العقر، والعقر يكون بالجرح في أي موضع من جسد الحيوان، وهذا يكون فيما لا يمكن ذبحه مما سيريده المصنف بعد قليل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا يباح شيء من الحيوانات بغير ذكاة. قوله لا يباح أي لا يباح تناوله، لأنه إذا لم يذك فإنه يكون نجسا. وقد مر معنا أن فقهاءنا يقولون إن ما لا يجوز أكله فإنه يكون نجس، والعكس كذلك. فأما العكس فإنه متفق عليه، فإن كل نجس لا يجوز أكله. وأما ما لا يجوز أكله هل يكون نجسا؟ مشهور المذهب نعم، خلافا للرواية الثانية من المذهب فإنه ينازع في هذه القاعدة التي أوردتها. ولكن الفقهاء يقولون إذن إن النجس لا يجوز أكله، ولا يجوز الانتفاع به بأي صورة من صور الانتفاع، حتى إن ما تولد منه ولو كان نباتا فلا يصح، ولو ذكي بآلة نجسة فإن الذكاة لا تصح، وبناء عليه فإنه يحرم أكلها، أي أكل الذبيحة التي ذكيت بآلة نجسة، وقد أشير لها في محلها إن شاء الله. يقول الشيخ: لا يباح شيء من الحيوانات. إذن قوله لا يباح يشمل التناول بالأكل، ويشمل الانتفاع بالشحم، ويشمل غيرها من صور الانتفاعات. شيء من الحيوانات، المقصود بالحيوانات هنا أي الحيوانات التي يقدر عليها. فأما ما لا يقدر عليه فهو الذي يكون إباحته بالصيد، وسيريده المصنف في الباب الذي بعده. ولذا فإن المراد بالحيوانات أي الحيوانات المقدور عليها، ولذا سنعرف بعد قليل أن الصيد هو ما لا يقدر عليه من الحيوانات. قال: بغير ذكاة، والذكاة هي الذبح، وسيأتي بعد قليل تفصيل شروطها. قال: إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. قوله إلا يدل على أن ما استثني هذا يكون أقل من المستثنى منه، وهو كذلك. فإن الحيوانات التي يجوز أكلها من غير زكاة تعد عدا، فهي أقل عددا مما يشترط الزكاة فيه. أورد أول المصنف أول هذه الأمور وهو الجراد، فإن الجراد يجوز أكله من غير زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: أحل لنا ميتتان السمك والجراد. فإن الجراد والسمك يجوز أكلهما من غير زكاة، وسواء مات قبل تناوله وكبسه أو بعد ذلك فإنه يجوز في الثنتين، يعني سواء مات قبل أن تكبسه وتتناوله بيدك أي السمك والجراد، أو مات بعد ذلك فإنه يجوز أكله ولا ينظر لوقت وفاته، لأنه يدخل في عموم الميتة. الذي يحرم هو أكله وهو حي، فلا يجوز أكل الجراد حيا ولا السمك وهو حي، هذا يحرم، لا بد أن يكون ميتا. الأمر الثاني أن شيه وهو حي كرهه، وخاصة في السمك كرهه الإمام أحمد وغيره، ولكنه ليس بمحرم. قال الشيخ: وكل ما لا يعيش إلا في الماء فإنه يكون كذلك ملحقا بالسمك. ومفهوم هذه الجملة أن ما يعيش في الماء وفي غيره فإنه لا بد من زكاته، وهذا يعني واضح وبين من باب التغريب، وأنا دائما أذكر لكم قاعدة التغريب، فأحيانا قد يغلب الشيء الواحد في حال صفة وفي حال أخرى صفة أخرى. فعلى سبيل المثال مر معنا على سبيل المثال في المغمى عليه، فتارة يغلب الفقهاء شبه المغمى عليه بالنائم كما في الصوم وفي الصلاة، وتارة يغلبون شبهه بالمجنون كما في الحج، وهكذا. وما كان يعيش بين الماء وبين البر يغلب فيه البر إذا كان يعيش فيه أغلب وقته، فحينئذ من باب التغريب باعتبار الزمان. هناك أمر رابع لم يريده المصنف، وهو في الحقيقة مذكى لكن ذكاته ليست مباشرة، وهو الجنين إذا كان في بطن مأكول اللحم، فإن الشاة إذا ذبحت وغيرها مما يؤكل لحمه وكان في بطنها جنين وخرج ذلك الجنين بعد الذكاة ميتا، أو خرج وفيه حياة غير مستقرة، فإن هذا الجنين يجوز أكله من غير ذكاة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه، فإذا ذكيت الأم ذكي الجنين. وأما إذا خرج الجنين حيا ولو كانت فيه حياة مستقرة فإنه لا يحل أكله إلا بعد تذكيته، كما تذكى أمه بأن يقطع الحلقوم والمريء. طبعا هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه، هذه ذكر بعض أهل العلم هو القاضي عياض في الإلماع أن فقهاء الحنفية خالفوا في هذه المسألة، لكن فيها نكتة هنا، ذكر أن خلفاء أن فقهاء الحنفية خالفوا في هذه المسألة فقالوا إن الجنين لا بد أن يذكى وإلا لا يحل أكله سواء خرج ميتا أو خرج حيا. ولما أورد لهم هذا الحديث أجابوا عنه بتغيير ضبطه، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذكاة الجنين ذكاة أمه، فتكون ذكاة الجنين كذكاة أمه، فلا بد من قطع الاثنين أو الأربعة. والصواب هو الرواية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها بالرفع، فهي مبتدأ وخبر ذكاة الجنين ذكاة أمه، فإذا ذكيت أمه فإن الجنين يكون حلالا. يقول الشيخ بعد ذلك: ويشترط للذكاة أربعة شروط. هذه الشروط الأربعة تكون في جميع أنواع الذكاة سواء كانت ذبحا أو كانت نحرا، وأما العقر فإنه يشترط فيها بعض هذه الشروط دون بعضها كما سيأتي، فإن الشرط الثالث لا يشترط في العقر. قال: الشرط الأول أهلية المذكي. قال: بأن يكون عاقلا مسلما كتابيا إلى آخر كلامه. الشرط الأول عبر بأن يكون المذكي أهلا، أي أهلا للذكاة. والحقيقة أن بعض أهل العلم وهو الخلوة في حاشيته قال إن الصواب أن الأهلية ليست شرط، وإنما الشرط أن نقول هو قصد التذكية ممن يصح منه، قصد التذكية ممن يصح منه. وبناء على ذلك فإنه يقول إن العقل يكون شرطا لوجود الشرط، شرطا للوجود، لأن القصد لا يوجد مع فقد العقل، والكافر تلغى نيته فلا اعتبار بها في العبادات، والذكاة فيها معنى العبادة. طيب، إذن أهلية المذكي، بعض أهل العلم يرى أن الصواب أن يكون الشرط حقيقته قصد التذكية ممن يصح منه ذلك القصد، وهو ممن يصح منه التعبد. قال: بأن يكون عاقلا، لأن غير العاقل لا نية له، والذكاة فيها معنى العبادة، لذا يشترط فيها التسمية، فإن فاقد العقل لا نية له، وبناء عليه فإنه لا تصح ذكاته، وغير العاقل إما أن يكون فاقدا للعقل بالجنون أو بالسكر كما سيأتي بعد قليل، وإما أن يكون فاقدا للعقل بعدم إدراك للسن. وبناء على ذلك فإن من كان غير مميز فإنه لا تصح ذكاته، غير المميز لا تصح ذكاته، وأما المميز فإنه تصح ذكاته لأن عنده عقل ولكن أداءه ناقص، ولذلك يسمى المميز، تسمى أهليته بأهلية الأداء الناقصة لا الكاملة. وسنورد بعد القليل الإراد أو الكلام هذا لكن بصيغة أخرى. إذن العاقل اشترط العقل لأن من لا عقل له فإنه يكون فاقدا للنية ولا تصح منه نية العبادة، والمراد بالعقل كماله، أو المراد بالعقل من كان عنده بعض تصح منه بعض التصرفات التي يشترط لها العقل وهو المميز. قال: مسلما كان أو كتابيا لا فرق، لأن الاثنين يصح منهما بعض العبادات، أي الكتابين يصح منهم بعض العبادات والمسلم تصح منه العبادة فتصح نيته. والدليل على أن الكتابية تصح ذبيحته هي قول الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: طعام أهل الكتاب هو ذبائحهم. يقول الشيخ: ولو مراهقا. هذه الجملة فيها محل إشكال، ووجه الإشكال فيها أن المصنف قال ولو مراهقا، والمراهق عند الفقهاء هو من راهق البلوغ أي قاربه، فيكون معنى زائدا على التمييز. والفقهاء إنما يذكرون جواز التذكية أن تكون من مميز، ولم يشترطوا أن يكون مراهقا، فإن المراهقة مع يعني سن زائد على التمييز، فالتمييز يكون بمعرفة التصرفات أو بعضها، وأما المراهقة فإنها تكون مقاربة للبلوغ، لأن المراهق يعطى بعض الأحكام التي يعطاها البالغ، وأما المميز فإنه يعطى أحكاما تختلف عن أحكام البالغ. إذن كلمة المصنف ولو مراهقا في الحقيقة لو عبر المصنف بأن قال ولو كان مميزا لكان أصوب. طبعا لا نقول إنها خطأ، لماذا؟ لأنه قال ولو كان مراهقا، ولم ينفي غير المراهق أنه ليس أو ممن لا تصح ذكاته، وذلك فإن الأصوب أن يقال ولو كان مميزا، فإن الشرط هو التمييز ولا يشترط البلوغ. قال: أو امرأة، فإنه لا فرق بين الرجل والمرأة في هذه الفعل وهو التذكية. قال: أو أقلف. الأقلف هو الذي لم يختن، وقد اختلفت الرواية عند المتأخرين هل الأقلف تكره ذبيحته أم لا تكره، فقد ذكر في الإقناع أن الأقلف تكره ذبيحته، الأقلف الذي لم يختن، ووجه كراهتها أنه ربما لم يكن، ربما لا أدري لكن أنا أجتهد في التعليل، ربما لأن الأقلف يكون فيه بعض رواسب الناقصة فيه، فيكون فيه شبه بأهل المعصية لأنه ترك الواجب وهو الختان، ربما كان هو ذلك هو السبب. ولكن المعتمد عند أغلب المتأخر وهو المشهور أنه لا كراهة لذبيحة الأقلف، أنه لا كراهة لذبيحته، سواء كان طبعا أقلف مسلما أو كتابيا لا فرق. قال: أو أعمى، كذلك لا كراهة لذبيحته لأن العبرة بالنتيجة. يقول الشيخ: ولا تباح ذكاة سكران. السكران الذي فقد عقله بسكره، سواء كان سكره محرما أو مباحا بأن تناول شيئا يظنه غير مسكر فبان مسكرا، فإن ذبيحته لا تصح لأنه فاقد للعقل والنية. قال: ومجنون كذلك، فإن المجنون فاقد للعقل فلا نية له. قال: ووثني ومجوسي ومرتد. هؤلاء الثلاثة لا تصح ذبائحهم، لأن مفهوم الآية أن غير أهل الكتاب لا تجوز ذبيحتهم، وهو كذلك. ونص المصنف على المجوسي بالخصوص لدفع التوهم الذي قد يرد عند البعض في إلحاق المجوسي بأهل الكتاب في بعض الأحكام، فإن المجوس يلحقون بأهل الكتاب في بعض الأحكام كالجزية وعقد الذمة، لحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ونقول إن هذا الحديث إنما ورد في سياق معين فلا يتعداه، لأن الأصل أنهم ليسوا من أهل الكتاب، وبناء عليه فلا ينكح نساؤهم ولا تجوز ذبائحهم. وكذلك المرتد فإنه لا تصح ذبيحته ولو أسلم بعد ذلك، فإن العبرة بوقت فعله، فإنه عند فعله لا تصح منه العبادات لأنه مرتد، ولذا فلا تصح منه العبادة، فكل عبادة فعلها حال ردته فإنها تكون باطلة، والذكاة فيها معنى التعبد. قال الثاني: الآلة. اشتراط الآلة لا بد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ما ذبح بنصله فكله، وما ذبح بدون ذلك فلا تأكله، فدل على أن الآلة شرط، وما تفقد فيه الآلة فإنه يكون إما مخنوقا أو موقوذا أو مترديا ونحو ذلك، فحينئذ يدخل في الآية التي حرمت هذه الأمور. قال الشيخ: فتباح الذكاة بكل محدد. بدأ يتكلم المصنف عن شروط الآلة فأورد شرطين. الشرط الأول الذي أورده منهما أنه لا بد أن يكون محددا، والشرط الثاني أنه لا بد أن لا يكون سنا ولا ظفرا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بهما. نبدأ بالشرط الأول وهو ما يتعلق بكونه محددا. المحدد هو كل ما كان له نصل ويكون له غور في البدن، فكل شيء يكون له غور في البدن فإنه يكون محددا. وقد ذكر الشيخ عبد القادر بن بدران في بعض رسائله أن التعبير بأن الآلة لا بد أن تكون محددة، ذكر أن أول من ذكر ذلك من فقهاء الحنابلة هو الموفق في المقنع، وفي كتبه الأخرى كالمغني وغيره، وكان له اعتراض على هذا التعبير وهو المحدد في أمر سنذكره بعد قليل، وهو الذبح بالرصاص، سأورده في محله إن شاء الله. ولكن العموم أن الفقهاء يقصدون بالمحدد هو كل ما كان له غور، وسبق ذكره في باب الجنايات. قال: ولو كان مغصوبا. يقول الشيخ: إنه حتى وإن كان مغصوبا فإنه تصح الذكاة به. لماذا لم ننظر لأثر النهي في تحريم الغصب فنقول إنما اقتضاه إن النهي يقتضي فساد الذبيحة التي ذكيت بمغصوب؟ نقول: لأن النهي ليس عن ذات الذبيحة، وإنما لوسيلة أبيحت بها وهي الآلة. وبناء عليه فإنهم يقولون إناء الوضوء لو كان مغصوبا يصح الوضوء منه مع الإثم، والآلة التي تذبح بها الشاه تبيحها ولو كانت مغصوبة. وفي معنى المغصوبة كذلك كل أمر محرم محرم استخدامه، كما لو كانت سكين ذهب أو فضة فإنه لا يجوز الذبح بها، ومع ذلك نقول تصح الذكاة بها. قال: من حديد وحجر وقصب. أما كونه من حديد فواضح، لأن الأصل أن غالب السكاكين تكون أو غالب الآلات تكون من حديد. قال: ومن حجر كذلك ومن قصب. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أذبح بالليطة فقال: نعم. والمراد بالليطة قالوا هي قشور القصب، تؤخذ فحينئذ تكون محددة فتذبح وتنهر الدم، كما ثبت عند النسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا من الأنصار كانت له ناقة فنحرها بوتد من خشب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها، وهذا نص على أنه يجوز الذبح بالخشب ويجوز الذبح بالقصب وبغيرها من الأمور. وذاك قال: وبغيره، أي وبغيرها من الآلات ما دامت محددة وتنهر الدم. ويدخل ذلك في عموم الحديث الذي رواه النسائي من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أهرق الدم بما شئت، أهرق الدم بما شئت، وهذا يدل على أن أي آلة تهرق الدم فإنها كذلك. قبل أن ننتقل للشرط الثاني، هنا عبارة التي أوردها عبد القادر بن بدران اعتراضا على كلام المصنف أو ما تبع فيه المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى في التعبير بالمحدد، فإنه قال إن التعبير المحدد غير دقيق، بل إن كل شيء يشق فإنه يكون محددا، وأراد بذلك الإطلاق بالمسدس، مسدس الرصاص وبنحوه، فقال إن هذا وإن لم يكن محددا في صور كثيرة فإنه ينهر أو فإنه ينهر الدم ويشقه ويقطع الوديجين إذا وجه إليهما. معلوم أن بعض الرصاص يكون ليس على هيئة محدد وإنما يكون له مور في البدن، فكان اعتراضه على عبارة المحدد فيقول إن هذه العبارة ليست كذلك. والحقيقة أن كلمة المحدد عند الفقهاء ليس المقصود بها ما كان مدببا، وإنما المحدد عندهم كل ما كان له مور في الجسد وعادة يدخل، وأما ما ليس عادة يدخل فإنه وإن أنهر الدم فإنه لا يكون محددا، مثل المثقل ونحوه. ولذلك فإن كلام الفقهاء يمكن أن يتوجه مع جواز الذبح بالمسدس وغيره، سيأتي إن شاء الله بعد قليل في الصيد خاصة. يقول الشيخ الثالث أي من الشروط من شروط التذكية، قال قطع الحلقوم والمريء. المراد بالحلقوم هو مجرى النفس، والمراد بالمريء هو مجرى الطعام والشراب، وما في الحلق مما يقطع أربعة أشياء: الحلقوم والمريء والوديجان، والوديجان هما مجرى الدم اللذان يكونان بجانبه. والفقهاء على مشهور المذهب يقولون إنما يجب قطع هذين الاثنين فقط، وهما الحلقوم والمريء يجب قطعهما فقط، وأما الوديجان فلا يلزم قطعهما، لأن قطع الحلقوم والمريء يلزم منه قطع الوديجين، يلزم منه، فلا يمكن أن تصل الذبح أو يصل النحر إلى الاثنين معا إلا وقد قطع الوديجان أو أحدهما، فإذا قطع أحد الوديجين وأنهر الدم فإنه حينئذ يجوز. إذن لما عبروا باشتراط الاثنين وهما الحلقوم والمريء فإنهم يقولون إن الحلقوم والمريء يستلزمان قطع أحد الوديجين أو قطع كليهما من باب الاستلزام. لكن يقول لو تصور أن امرأة يقطع حلقوما ومريئا من غير ما يقطع الوديجين فلا شك أنه لا يجوز، لو تصور ذلك، لكن في الغالب لا يمكن أن يتصور ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأهرق الدم، وأهرق الدم أي لا بد أن يخرج الدم. طيب، إذن عرفنا هذه الأمر. الدليل على أنه يشترط فيهما ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عنه أنه قال الذكاة في الحلق واللبت، فدل ذلك على أنه يكتفى بهذين الاثنين فقط. طيب، عندنا هنا مسألة أخرى. احنا قلنا الحلقوم والمريء، نأخذ من هذه الجملة مفهومين: المفهوم الأول أنه لا يلزم قطع الوديجين، المفهوم الثاني أن المؤلف عبر بالقطع ولم يعبر بالإبانة، مما يدلنا على أن إبانة القطع بأن يكون لكامل الحلقوم ولكامل المريء ليس لازما إبانة كامل المحل، وإنما يكون قطعه فإنه حينئذ يكون كافيا. طيب، الأمر الثالث أيضا أنه قال قطع الحلقوم والمريء، وهذا يشمل من أي موضع كان، سواء كان من أعلى الرقبة أو كان من أسفلها أو كان من الخلف، فإن من ذبح شيئا من بهيمة الأنعام أو من الطير وغيرها من القفا فأتت السكين على الحلقوم والمريء فقطعتهما فإن هذه الذبيحة تكون جائزة، لكن بشرط أن تصل الآلة إلى الحلقوم والمريء قبل زهوق الروح الذي هو الموت الكامل، بحيث أنه يكون قد بقيت فيها حياة مستقرة. لماذا قالوا هذا الشيء؟ لأن من يقطع من الخلف هو في الحقيقة يقطع النخاع الشوكي، والنخاع الشوكي إذا قطع مباشرة تزهق الروح، لذلك لابد أن يكون عندما انقطع من الخلف يكون قطعا سريعا فيقطع به من الخلف، ثم يقطع بعد ذلك الحلقوم والمري فيكون يعني عجلا لا متأخرا. قال: فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. لو قطعه بالكلية جاهز، ولذلك قلنا لا يشترط الإبانة، لا تشترط الإبانة، وإنما يكره، ولذلك فإنه لأنه يكره كسر العنق وكمال القطع قبل زهوق الروح بالكلية. يقول الشيخ: وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم. كيف يعجز عن الصيد والنعم؟ بأن يكون الصيد واضح بأن عجز عنه فليس مملوكا، لأن الصيد إذا حيز أصبح مملوكا، إذا كان المصيد أو الصيد هذا الذي غير مقدور عليه عندك في شبك فإنه يجب تذكيته لأنه يكون حينئذ مملوكا، فإنه من المباحات التي حيزت. وأما إذا كان ليس قريبا منك فإنه يكون غير فيكون معجوزا عنه، وسنتكلم عنه بعد قليل في باب الصيد. قال: والنعم، بأن ند شيء من النعم أو تردى فسقط في بئر أو عجز عنه لكثرة يعني قوته ومغالبته عند ذبحه كحال الثيران وغيرها. قال: وما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوه يكون بجرحه في أي موضع كان من بدنه. في أي موضع يكون من بدنه ما دام قد أنهر الدم ولو كان في الفخذ أو في الرجل فإنه جائز، فيكون حكمه حكم الصيد. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: ند عنا بعير، فأهوى إليه رجل منا بسهم، رماه بسهم فجرحه، فأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الأنعام أوابد كأوابد الوحش، يعني أحيانا تأتيها حالات تكون كحالة الوحش، فما ند عنكم فاصنعوا به هكذا. هذا لفظ الصحيح: فما ند عنكم فاصنعوا به هكذا، أي جرحوه من أي موضع فيكون حكمه حكم الصيد بشرط أن ينهر الدم. قال: إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. أي لو أن شاة سقطت في بئر أو سقطت في بركة ولا يمكن الوصول إليها واستخراجها فإنها لو جرحت فإنها لا تباح، وذلك للاشتباه، فقد يكون موتها بسبب غرقها، وقد يكون موتها بسبب عقرها، هذا يسمى العقر، هذا الفعل يسمى عقرا، وقد يكون يعني إباحتها بسبب عقرها. والشيء إذا اشتبه بسببين فإنه يغلب، أو وجد فيه يعني سببان، سبب حاضر وسبب مبيح، فإنه يغلب فيه السبب الحاضر أي المانع. قال: الرابع، أي من شروط التذكية، أن يقول عند الذبح. قوله أن يقول، أي أن يقول الذابح، ولا يجزئ أن يقوله أحد غير الذابح، بلا بد أن يقولها الذابح بنفسه. وقوله عند الذبح المراد أي عند فعل الإمرار أو عند النحر، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح سمى، إذا ذبح سمى، وهذه شرطية تفيد الموافقة. قال: أن يقول عند الذبح، طبعا وجوبا، وسأتي الدليل بعد قليل، أن يقول عند الذبح بسم الله. الدليل على أنها يجب أن تذكر التسمية هي قول الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقوله لم يذكر اسم الله عليه أي سواء تركت التسمية أو ذكر اسم غيره جل وعلا، فكله داخل في ذلك. والواجب إنما أن يقول بسم الله دون ما عداها، وبناء عليه فلا يشرع الزيادة عليها، فلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الآية ذكرت اسم الله والأصل هو التسمية بهذا المعنى، ولأنه لا يناسب إضافة الرحمن الرحيم عند الذبح، كذا ذكر فقهاؤنا. الأمر الثاني أنهم يقولون كما ذكر المصنف لا يجزيه غيرها، لا يجزئه غيرها أو لا يجزيه غيرها، هذا من باب التسهيل، تسهيل اللفظ. قالوا لا يجزيه غيرها كأن يقول مثلا الله الجليل أو الله أكبر، بل لا بد أن يقول بسم الله، فيذكر هذا اللفظ، والباء هنا للاستعانة. وهنا فائدة في قضية الرسم لغوية، لفظ بسم الله ذكر العلماء رحمه الله تعالى أنها يحذف في رسمها حرف الألف، الأصل أنها تكتب باء وألف وسين وميم، ولكن يحذف فيها لفظ الألف، فبعض علماء الإملاء يقول إذا قيل بسم الله، وبعضهم يقول إذا قيل بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم على القول الثاني بأن قيل بسم الله العزيز، فلا بد من إثبات الألف، فتقول بسم بإضافة الألف. وكذلك إذا قلت أو أضفت بسم لغير الله جل وعلا أو لغير لفظ الجلالة وهو لفظ الله، فإنه لا بد من إثبات الألف. ذكر ذلك ابن الدهان في كتاب له اسمه كتاب الإملاء، ذكر فيه أحكام الرسم. طيب نعم، قال فإن تركها، أي فإن ترك التسمية سهوا أبيحت لا عمدا. من ترك التسمية عند الذكاة سهوا فإنها تباح، لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث البخاري موقوفا من كلامه أنه قال من نسي التسمية فلا بأس. وروى أصحابنا في ذلك حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من طريق سعيد بن منصور، ولكن في إسناده راشد بن سعد، وراشد بن سعد فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي ما لم يتعمد. وهذا الحديث يعني يشهد له قول ابن عباس، وابن عباس قوله في البخاري قيل ولا يعلم له مخالف. فهذا يدل على أن السهو يسقط التسمية دون العمد. وأما الجهل فإنهم يقولون لا يسقط، لا تسقط الجهل، لا يسقط التسمية، لأن هذا مما لا يعذر بجهله، فإنه في كتاب الله جل وعلا، وكل الناس يقرأ كلام الله جل وعلا وهو نص صريح. ولذلك فإنهم يقولون يعذر بالنسيان ولا يعذر فيه بالجهل، لأن الجهل هنا غير متصور لأنه في كتاب الله. يقول الشيخ ويكره أن يذبح بآلة كالة أي ضعيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أمر، إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. قال وأن يحدها، وعرفنا الحديث بأن يحد السكين. قال وأن يحدها والحيوان يبصر، أي أنه يكره أن يحدها والحيوان يبصره وهو يحد السكين، لما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، أي لا تنظرها البهيمة حال حدها. ويحتمل أن مراده وأن توارى أي توارى السكين، ولذلك بعض الناس إذا أراد أن يذبح لا يري الشاة السكين بالكلية، وهذا أنسب، وإن كان الفقهاء يقولون أن قوله يكره أن يبصرها الحيوان أن يبصر حد الآلة لا الآلة بصعوبة ذلك. ما يتعلق بالآلة هنا يناسب ذكره أن الفقهاء يقولون يستحب أن يحمل على الآلة بقوة، بأن يضغط عليها وأن يسرع الشخط بها، لا يكون بطيئا وإنما يسرع، لأن الحمل بالقوة وسرعة الشخط بها هذا من الإحسان في الذبح ولا شك. قال ويكره أن يوجهه إلى غير القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود لما ذبح أضحيته وجهها إلى القبلة وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فدل ذلك على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، فيكره مخالفة ذلك. ووجه الكراهة وقلنا إنها كراهة وليست خلاف الأولى، لأنها قد تكون فيها مشابهة لغير المسلم، فحينئذ حكم بالكراهة ولم نقل بخلاف الأولى. قال وأن يكسر عنقه أي عنق الشاة أو غيرها من البهائم، لأن في ذلك تعذيبا لها، وإنما يكسر عنقها بعد زهوق روحها، بعد زهوق الروح. طيب قال أو يسلخه قبل أن يبرد، أي يسلخ الجلد قبل أن يبرد. ودليل ذلك ما روى البيهقي، بل روى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجلوا الأنفس قبل زهوقها، لا تجعلوها بالسلخ، تعجلوها بالسلخ ولا تعجلوها بكسر العنق. وقول المصنف إنه يكره هذه الأمور جميعا يدلنا على أنه إن فعل شيئا من هذه الأمور فقد أساء، فقط أساء، ولكن لا إثم عليه وتصح ذكاته ويجوز أكلها. ثم أورد المصنف بعد ذلك باب الصيد، وهو مناسب للذكاء، لأن ذكاة الصيد تكون بجرحه من أي موضع من المواضع. وقد ذكر الفقهاء أن الصيد من أطيب ما يأكله المرء، فأطيب طعام يأكله المرء من حيث الحل والحرمة هو الصيد، هذا هو مشهور المذهب، لأنه لا شبهة حرام فيه مطلقا، لا شبهة فيه للحرام مطلقا، فإنما هو من فضل الله عز وجل وإحسانه، ولذلك يقولون هو أفضل مأكول. وأما المكتسب الذي يكتسبه المرء فإن المعتمد من المذهب أن أفضله هو الزراعة، فإن الزراعة أفضل مكتسب، والمأكول أفضله الصيد. والصيد إما أن يكون مباحا وإما أن يكون مكروها، فمن اصطاد ليأكل فإنه يكون مباحا في حقه، ومن اصطاد ليلهو فإنه يكون مكروها. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أنه قال من اتبع الصيد فقد غفل، فذلك هو مكروه لأن فيه معنى له، وليس المقصود بأن يأكل لحاجة، بل يصطاد ليأكل ولو لم يكن له حاجة، فقد يكون غنيا وعنده من الأكل شيء الكثير، فهذا ليس داخلا في الكراهة. الكراهة أن يصطاد ليصطاد لا ليأكل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الصيد. المراد بالصيد، وهذا تعريفه مهم لكي نميز الصيد من غيره، قال هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه، هذا هو تعريف أصحابنا، تعريف أصحابنا للصيد هو ذلك. نقول هو اقتناص لماذا؟ لكي نخرج ما لا يقتنص مما يذكى. وقوله حيوان حلال، فإن الحيوان الحرام لا يصطاد، لا يصطاد مطلقا ولا يباح بالصيد. وقوله متوحش طبعا يدل على أن ما كان أهليا ثم توحش فإنه لا يكون صيدا، بل لا بد أن يكون طبعه التوحش، يعني عند الشخص شيء ثم خرج منه كداجن ونحوه، فنقول لا هذا ليس صيدا. قال غير مقدور عليه، فإنه لو قدر عليه وملك وأصبح مملوكا فإنه حينئذ لا يصطاد، وإنما يجب تذكيته، كما نعلم أن بعض الناس عنده غزلان يربي غزلانا ويربي غير ذلك من الأمور، فحينئذ يكون في ملكه، أو يكون قد اصطاد بشبكة ونحوها فيكون مقدور عليه فيجب أن يذكيه. يقول الشيخ لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط. تعبير المصنف لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد يدلنا على أن الصيد نوعا، إما أن يكون مقتولا في الاصطياد أو ليس مقتولا في الاصطياد. سيورد المصنف حكم الأول وسأورد أنا من باب التتمة حكم الثاني. الصيد غير المقتول في الاصطياد هو الصيد الذي يصطاد بشبكة أو يصطاد بفخ أو غير ذلك من الأمور، أو أيضا يدرك وفيه حياة مستقرة. انظر عبارتي يدرك وفيه حياة مستقرة، بمعنى أنه لم يقتل بعد في الاصطياد. فمن كان كذلك فإنه لا يحل أكله إلا بالذكاء، فإن لم يذكى بالصفة السابقة فإنه لا يحل أكله. إذن ما صيد بشبكة ونحوها أو صيد بآلة لكن أدرك وفيه حياة مستقرة فإنه لا يحل إلا بالذكاء، ودون ذلك لا يحل. طيب عندنا هنا مسألة مهمة أريد أن تنتبهوا لها، وهذه المسألة لها أهميتها، وأهميته ليست متعلقة بالأكل والشرب فقط، بل إن لها أهمية أخرى متعلقة بالجنايات الآن المعاصرين توسعوا في أهميتها حتى أدخلوا فيها أمورا طبية، وهو مسألة التفريق بين الحياة المستقرة والحياة غير المستقرة. وقد ألف فيها ابن العماد الإقفاسي رسالة مطبوعة في التفريق بين الحياة المستقرة وغيرها. على العموم طبعا العماد قسمها إلى ثلاثة أنواع لا لنوعين، لكن نمشي نقرر المذهب ثم يعني ربما نشير لبعدها إن أمكن الوقت في نهاية الدرس. المذهب يقولون إن الحياة نوعان، إما أن تكون حياة مستقرة وإما أن تكون حياة غير مستقرة. هذه الحياة قد تكون عند الولادة وقد تكون عند الوفاة. عند الولادة إذا خرج الجنين من بطن أمه التي ذكيت، فإن كانت فيه حياة مستقرة فلا يحل إلا بالتذكية، وإن كان ميتا أو فيه حياة غير مستقرة فإنه يجوز أكله من غير ذكاء. وعند الوفاة من أدرك شاة مريضة أو أدرك صيدا قد اصطيد وفيه حياة مستقرة فإنه لا يحل له إلا بالذكاء، ومن أدرك صيدا وفيه حياة غير مستقرة أو أنه قد مات فلا شك أنه يجوز إذا تحقق فيه الشروط الأربعة سنذكرها بعد قليل. إذن ففي باب الأطعمة له أثر ليس بالهين. كذلك مر معنا أيضا في باب الجناية حين تذكرون ضيق الوقت، تذكرون أننا قلنا إذا سقط الجنين من بطن أمه بالجناية وكان مثله يعيش، معنى أنه يعيش يعني لابد أن يكون عمره 6 أشهر، وكان مثله يعيش وفيه حياة مستقرة ثم مات بعد ذلك وكان موته بسبب الجناية، فإن ديته تكون دية كاملة، بخلاف من مات دون 6 أشهر ولو ظن أن فيه حياة مستقرة، فليست هذه حياة مستقرة. من مات دون 6 أشهر أو خرج من بطن أمه وفيه حركة المذبوح. إذن نريد مسألة مهمة جدا، وهي قضية ما الفرق بين الحياة المستقرة وغير المستقرة. في باب الأطعمة المتأخرون لهم روايتان، إحداها في المقنع الإقناع والثانية في المنتهى. فالمشهور عند المتأخرين أن الحياة المستقرة هي كل ما زاد على حركة المذبوح، كل حركة تزيد عن حركة المذبوح أو كل نفس يزيد عن نفس المذبوح، فمعنى ذلك أن من وجد فيه هذه الصفة فإن فيه حياة مستقرة، فإن فيه حياة مستقرة. الرواية الثانية عند المتأخرين أيضا وهو الذي مشى عليه في الإقناع أنه لا بد أن يكون مع هذه الزيادة على حركة المذبوح أن توجد حركة ولو ليد، يحرك اليد يحرك الرجل وهكذا، كل حركة زادت عن حركة المذبوح حركة، ليس مجرد كل ما زاد تكون حركة منفصلة عن حركة المذبوح. حركة المذبوح الحركة اللا إرادية المعتادة، فإن تحرك أكثر منها فهذه حياة مستقرة. هو يقول لا، لابد أن يتحرك حركة أخرى مختلفة عن حركة المذبوح. وهذا القول أخذه المصنف في الإقناع هنا من شيخه الشويكي، فإن الشويكي قال الاحتياط أن يكون مع وجود الحركة، فإن لم تكن هناك حركة ولو كان هناك نفس فإنه تكون الحياة حياة غير مستقرة. إذن عرفنا أن هناك مسلكان، والحقيقة أن التفريق بين الحياة المستقرة وغير المستقرة حتى عند المعاصرين يعني مشكل كثيرا جدا، لأنه ينبني عليه مسائل. في قضية مثلا أن بعض المعاصرين يقول أن الحياة غير المستقرة ينبني عليها أنه يجوز أخذ أعضائه، أخذ أعضائه التي لا يمكن أن يعيش بها، لكن قبل أن يفقد الحياة المستقرة حينما كانت فيه حياة مستقرة فإنه لا يجوز ذلك. فإذا فقد الحياة المستقرة جاز أن يشق بطنه ويؤخذ قلبه وتؤخذ كليتاه وكبده وتؤخذ قرنيته وهكذا، لأن الشخص بعد الوفاة تبرد أعضاؤه وتموت أعصابه، فلا يمكن أخذ هذه الأعضاء، فلا بد أن يكون فيه رمق من الحياة تؤخذ منه الأعضاء. طبعا هذه المسألة طويلة جدا، في قضية تقريرها كلام طويل جدا، وأنا أحيلكم على كتاب ابن العماد الإقفاسي وغيره. طيب قبل أن ننتقل للمسألة كان المصنف عندي بس مسألة بسيطة جدا. قلنا قبل قليل إن من أدرك صيدا وفيه حياة مستقرة فإنه يجب عليه أن يذكيه. عندنا صور انظر لها من باب تكملة القسم العقلية. من أدرك حيوانا مصادا بطريقة شرعية وفيه حياة مستقرة لكن ضاق الوقت عن تذكيته، لا يمكنه أن يذكيه، لا يمكن أن يخرج سكينا ويذكيه والسكين معه، فمن حين أن يخرج السكين ويذكيه فمن حين أتى بالآلة فإذا به قد فقد الحياة المستقرة، هل يكون حلالا أم لا؟ نقول نعم هو حلال. لما هو حلال؟ لأنه قد اشتغل بالشرط، فمن اشتغل بالشرط فكأنه لم يضيع شيئا، فهو حقيقة متعلق بالفورية، مشتغل في البحث عن السكين وحدها وهكذا. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا اتسع الوقت لكنه لم يجد آلة، لم يجد آلة وخشي موته، فحينئذ نقول لا يحل. انظر الفرق بين المسألتين، هناك فرق بين هاتين المسألتين. طيب نرجع لكلام المصنف لضيق الوقت، يقول الشيخ لا يحل صيد المقتول، عرفنا الصيد غير المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط. لا يحل صيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط، أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء، وبناء على ذلك فإنه يحرم صيد من ليس من أهل الذكاء، ومن ليس من أهل الذكاء هو الوثني والمجوسي والمجنون والسكران وغير ذلك. وهذا الشرط يشابه ولا أقول يوافق الشرط في الذكاء، لأن هناك فرقا يسيرا بينهما، وهم يقولون أن الصيد يتصور فيه المشاركة، وأما الذكاة فلا يتصور فيها المشاركة. وبناء على ذلك فمن شارك مسلما في صيد فإنه حينئذ تحرم من باب التغليب، فلو شارك مسلم وثنيا في صيد معين فإنه يكون محرما، وأما في الذكاء فلا يتصور إلا أن الذي يذكي شخص واحد ولا تتصور فيه المشاركة. الشرط الثاني قال الآلة، قال وهي نوعان، أولها قال المحدد، وسبق الكلام في المحدد واعتراض بعض أهل العلم عليه، وأن اعتراضه يعني ليس دقيقا في محله، وهو الشيخ عبد القادر ابن مدران. يقول قال محدد يشترط فيه، بدأ يذكر ما يشترط في المحدد، قال يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، هذا هو الشرط الأول الذي يشترط في آلة الصيد، والذي يشترط في آلة الذبح هو أن يكون محددا ينهر الدم، وأن يكون غير سن وظفر، هذا الشرطان سبق ذكرهما. الشرط الثاني قال وأن يجرح، لا بد أن يكون الآلة المحددة التي أطلقها أن تكون جارحة، لما ثبت من حديث عدي رضي الله عنه عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكل إلا أن يحزق، يعني أن يجرح، وهذا نص صريح أنه لا بد أن يكون جارحا. طيب ويدل ذلك أيضا عموم الحديث ما أنهر الدم فكل، والرواية الثانية أوضح، قال فإن قتله بثقله لم يبح، يعني قتله بمعراضه، ولذلك جاء في حديث عدي أيضا وهذا لفظ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب بحده فكله، وما أصابه بعرضه فهو وقيه، أي لا تأكله. فما أصاب بثقله أي بجانبه أو كان المطلق شيء يعني من الأشياء التي ليست محددة فإنه لا يجوز أكله، والحديث واضح وصريح، حديث عدي في البخاري. يقول الشيخ وما ليس بمحدد كالبندقي، نبدأ بها واحدة واحدة وأنا سأقف مع بعضها. قال وما ليس بمحدد كالبندقي، البندق ما هو؟ البندق هو أن يؤتى بالطين ويجفف ويكون على هيئة كور ثم يرمى به، فقد يجعل على هيئة كور ويرمى به في مثل النبيطة، هذه سمى بندقا كذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل منه أو الأكل من مصيد به، فثبت في مسند الإمام أحمد من حديث إبراهيم بن عدي بن حاتم مرسلا، وهذا المرسل له حكم يعني المتصل، لأن إبراهيم بن عدي معلوم أن هذا الحديث إنما جاء من طريق عدي بن حاتم، والأصل في المرسل أنه إذا لم يعارض فإنه يكون حجة كما نقله الشيخ تقي الدين إجماعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت، فدل على أن ما صيد بالبندقة فإنه يكون محرما. انظر معي، هذا البندق وجد بندق آخر الذي يسمى بالمسدس الآن رصاص، سمى بندق، جاء بعض أهل العلم فقال إن الصيد بالرصاص وهو البندق، كان يسمى بندق، نحن نسميه رصاص باعتبار ما يتخذ منه وهو مادة الرصاص. جاء بعض أهل العلم فقال إنه لا يجوز الصيد بالرصاص هذا لأنه يسمى بندقا، وقد جاء الحديث في النهي عن البندق. تذكرون في الدرس الماضي ذكرت لكم قاعدة أن بعض أهل العلم ينظر أن المشاركة في الاسم تشارك في الحكم، وهذا يعملها بعض من الشافعي، وقلت لكم إن ابن السبكي في جمع الجوامع ذكر أن من مسالك العلة الاشتراك في الأسماء، وأن هذه طريقة الشافعي في بعض كلامه ولم يعملها أغلب الشافعية، لكنهم حقيقة في التطبيق يعملونها. ممن قال هذا بعض الشافعية وهو البيجوري في حاشيته على الغاية، فقال إنه لا يجوز الصيد بالرصاص لأنه بندق، وقد نهينا عن الصيد بالبندق فلا يجوز. الحقيقة أن البندق وهذا يعني لا شك أنه ليس في محله، وقد ذكر الآمدي في نتائج الأفكار ويذكرها أيضا شيخ تقي الدين بعده كثيرا، أن أغلب خطأ العقلاء بسبب الاشتراك في الألفاظ. البندق الذي نهينا عنه إنما هو ما كان على هيئة كرة ونحوها من طين ونحوه، يسمى بندقا. وإذاك نهينا عن الخذف، الخذف هو الحصى الصغير أن يرمى به، والخذف قد يكون بالبندق لأنه صغير، كور صغيرة جدا ترمى. وأما هذا الرصاص فإنه محدد، فله مور في الجسد، فيكون حينئذ يعني صيدا، فيكون صيدا لأنه صغير. غالب هذا الرصاص ليس بالقطع الكبيرة وإنما هي قطع صغيرة، وإن كانت مدورة مثل الشوزن يعني صغار، يعني ما يطلقه شقة، نعم حبوب، نعم حبوب بالضبط أو كور، ومع ذلك هو مباح لأن له مور. وهذا الذي جعل الشيخ عبد القادر البدراني يعني يعترض على كلمة محدد، يقول ليس محدد بل كل ما له مور في الذكاة والصيد فإنه كذلك. نقول نعم، إن قصد الفقهاء بالمحدد ما له مور، وإذاك هم يعتبرونه هناك في باب الجنايات من آلة القتل التي سبق ذكرها. طيب، قال والعصا، واضح العصا، والشبكة، الشبكة أن يجعل شبكة ثم يأتي فيها صيد، وبناء على ذلك فمن ضرب بالعصا فإنه لا يجوز أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أصاب بعرضه فلا تأكل. الضرب بالعصا، الشبكة بأن يضع شبكة ثم يأتي للغد فيجد عددا من الصيود داخلها قد ماتت، فحينئذ لا يجوز أكله، بل لا بد أن تذكى، لا بد أن تذكى. قال والفخ، يجعل الفخ، هذه مثل آلة تجعل يصطاد بها، إما بأن تجعل على هيئة حبس لجميعه أو قيد لرجله ونحو ذلك. قال لا يحل ما قتل به، أي لا يحل ما قتل بهذه الأمور لأنها لا تجرح، لا تجرح. طيب، هذه الأمور انظر معي، أي هي البندق والعصا والفخ، يقول لو شدخت الحيوان، شدخته كسرت رأسه، مثل وخاصة في العصافير الصغيرة، بعض الناس يصطاد العصفور بالنباطة والنبيلة، بعض الناس يسميها نبيلة بعض الناس يسميها نباطة، يقول ولو شدخته زين، ولو قطعت حلقه يعني حلقومه ومريئة، فالمذهب أنها لا تجوز. أحيانا بعض الشباب يكون معه حصاة فيرمي بها على طير، والطيور صغيرة فتقطع رأسه بالكلية، فالمذهب صراحة نص على أنه يجوز، لا تجوز. وذلك يقول ولو قطعه، ولو فرق أعضاءه، ولو قطع حلقه وحلقومه ومريئه، فإنه حينئذ لا يجوز بشرط أن ينهر الدم، لابد أن يجرح. قال النوع الثاني من الآلات الجارحة، وهي الحيوان الذي يجرح، وهو نوعان، إما أن يكون من السباع وإما أن يكون من الطير. السباع كالكلب غير الأسود فإنه لا يجوز الصيد به، والنمر والأسد وغيره كلها تسمى سباعا. مر معنا أن المذهب أنه يجوز شراء الكلب، عفوا يجوز شراء الأسد والنمر، ولا يجوز والذئب، ولا يجوز شراء الكلب إيقافا للنص على مورده. يقول فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة. طيب، نبدأ أولا في قضية قوله إذا كانت معلمة. أولا المعلم قد يكون من السباع وقد يكون من الطير، فإن كان من السباع فيكون معلما بوجود ثلاثة أوصاف، وفي الطير بوجود وصفين فقط. ففي السباع كالكلب وغيره لا يكون معلما إلا إذا تحقق ثلاثة أوصاف، أنه إذا أرسل فإنه يسترسل، أي معنى أنه يذهب، الشرط الثاني أنه إذا زجر فإنه ينزجر. الشرط الثالث أنه لا بد ألا يأكل مما يصطاد، هذا ما يتعلق بغير الطيور. الأمر الثاني من الطيور كالصقر ونحوه فإنما له شرطان. الشرط الأول أنه إذا أرسل فإنه يسترسل مع الأمر. الأمر الثاني أنه شبيه بالشرط الثاني أنه إذا دعي رجع، إذا قيل نودي بصوت رجع لك. ولا يشترط أن لا يترك الأكل، لأن معلوم أن الصيد أن الصقور لابد أن تأكل، لا يمكن أن تصطاد إلا وتأكل، بخلاف السباع فإنها قد تأكل. طيب. إذن الأمر الأول قال الجارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة، عرفنا المعلم. قوله ما قتلته حتى وإن وصلك طبعا واضح أنه ميت فإنه حينئذ يجوز أكله. يقول الثالث أي الشرط الثالث قال إرسال الآلة قصدا. هنا المصنف قال إرسال الآلة قصدا، وأما صاحب المنتهى فإنه عبر بأنه قصد الفعل، والمراد بالفعل هو إرسال الآلة، فرأى أن الشرط هو القصد، وأما إرسال الآلة فإنه يكون صفة للفعل المقصود، وهذا لا خلاف بينهما، وإنما هو في طريقة العرض. إذن قولنا أن الشرط الثالث هو قصد الفعل أي قصد الإرسال، أو قلنا إنه إرسال الآلة قصدا، النتيجة واحدة. قال إرسال الآلة قصدا، الآلة سواء كانت جارحة أو كانت محددة فلا بد من القصد فيها. قال فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه، يعني من غير إرسال لم يبح، أو انطلق الرصاص وحده من المسدس لم يبح مصطيد به إلا أن يزجره فيزداد في عدوه في طلبه فيحل. يقول إن الآلة سواء كانت محددة أو جارحة إذا ذهبت وحدها فلا تحل ما اصطادت به إلا في صورة واحدة، إذا زجره بمعنى أنه انطلق الجارح سواء كان سبعا أو كان صقرا أو كان جارحا يعني من الطيور، ثم بعد انطلاقه زجره يعني قال له كلاما ليزداد في السرعة، فإن هذه الجوارح مع الزجر ومع الصوت يعني يزداد عدوها ويزداد انطلاقها لأجل إذن صاحبها لها، فقال إن زجره حينئذ جاز، لأن فعله في الأثناء كأنه ابتداء جديد، كأنه ابتداء. الشرط الأخير قال الرابع التسمية، والمراد بالتسمية ما سبق ذكره وهو قول بسم الله. قال عند إرسال السهم أو الجارحة. قول المصنف رحمه الله تعالى عند إرسال السهم أو الجارحة، دليل ذلك حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله فكل فكل، فدل على أنه لا بد من ذكر اسم الله. عندنا هنا مسألتان مهمتان. المسألة الأولى أن التسمية عند إرسال الجارح، عند إرسال السهم يجب أن يكون عنده، وهذا صحيح إن وقت إرسال السهم أو أو أو أو الرمح أو إطلاق الرصاص عند الإطلاق. وأما الجارحة فإن ذكر الاسم يجوز أن يكون قبلها ويجوز أن يكون بعدها. نبدأ بالسهم، نقول السهم يجوز أن يكون قبله بيسير في كليهما، وهو السهم والجارحة يجوز ذكر الله عز وجل قبلها بيسير. وأما الجارحة فيجوز أن يذكر اسم الله جل وعلا بعد إطلاقها ولو بكثير، لكن قبل الصيد، لأن الجارحة قد يعني تطير أو يمشي نصف ساعة حتى يجد الصيد الذي يريده، وخاصة من السلوق أو من الكلاب وغيرها. إذن التسمية يجوز الأصل أنها تكون عنده، ويجوز أن تتقدم عليه بيسير في كليهما، وتزيد الجارحة بأنه يجوز تأخيرها عنها بكثير بشرط أن يكون قبل الصيد أو أن يغلب على ظنه أنها لم تصطد. انظر عندنا مسألة هنا مهمة جدا، وهي المسألة الثانية، أريد أن تركز معي فيها. قال فإن تركها عمدا أو سهوا لم تبح. يقول إن تركها أي ترك التسمية عمدا، واضح ما لم تذكر اسم الله عليه فلا يحل أكله، أو سهوا لم يبح. ركز معي، في الزكاة قلنا إن من تركها عمدا لا تباح، واضح أو جهلا، ولكن نسيانا قلنا في الزكاة تباح وفي الصيد قلنا لا تباح. ما الفرق بينهما؟ وجه الفرق بينهما لفقهاء المذهب ثلاثة طرق، ليس طريقا واحدا في التفريق بينهما، يعني هو يعني عندنا فرق بين القول وبين الطريق. القول هو الرواية، الجواز وعدمه والكراهة ونحو ذلك. الطريق قد يكون في التعليل وقد يكون في صفة حكاية الخلاف، ذكر ذلك المرداوي في مقدمة الإنصاف، قال والطريق يكون كذا وكذا. إذن للفقهائنا ثلاث طرق في توجيه التفريق بين الزكاة وبين الزكاة وبين الصيد في التسمية. طبعا قبل أن أذكر وجه الفقهاء، بعض أهل العلم يقول الصواب العكس، لأن الزكاة يعني أو عفوا عند الصيد دائما الواحد يكون مشغول يبحث عن الصيد ويبحث عن الطير ويبحث عن غيره، فالأولى أنه يعفى عن السهو فيها. وأما الزكاة فغالبا الشخص لا يذكي إلا يعني وهو مستحضر التسمية. طيب للفقهاء ثلاث مسالك. المسلك الأول، وهذا المسلك ذكره الشيخ تقي الدين في شرحه للعمدة في باب الطهارة في غير مظنته، قال إن فقهاء المذهب يرون أن التسمية في الزكاة واجبة، بينما التسمية في الصيد شرط، والقاعدة أن الشرط لا يسقط لا سهوا ولا نسيانا، بينما الواجب يسقط بالسهو والنسيان. ما الدليل على أنها شرط وما الدليل على أنها واجب؟ قالوا النقل، وقد جاء في الحديث حديث أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله فكل، فجعل الشرط أن يذكر اسم الله جل وعلا عليه. وأما هناك فهناك نهي عن ذكر ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، مما لم يذكر اسم الله عليه، فيحتمل العمدية والخطأ فيكون واجبا لاحتمال الدلالة. هذا الوجه الأول. الطريق الثاني، هذه ذكرها منصور وغيره مثل ابن عوض وغيره، أنهم يقولون هناك عفية عنه للسهو لكثرته، فإن الشيء إذا كثر عفي عنه، كما أن النجاسة إذا كانت تباشر الشخص دائما عفي عن بعضها، كالاستجمار، الاستجمار دائما يخرج الإنسان من مخرجه المعتاد فعفي عن أثرها في الاستجمار، وكذلك الأشياء التي يكون صاحب الدم الذي يخرج منه دم كثير الذي يفحش في نفسه أكثر مما يفحش في نفس من لا يخرج منه دم كثير، فالذي يكون من باب عموم اللوى يخفف فيه. فالذبح بالذكاء في الغالب أن الشخص يكثر منه ذلك أكثر من الصيد، والصيد يكون قليلا عند أغلب الناس، فإذا كان قليلا فإنه يكون مستحضرا التسمية. هذه طريقته، طبعا هذا توجيههم. طبعا بعض مشايخنا الشيخ محمد كان يقول هذا المفروض أنها تقلب، فإنه هنا قليل يتصور فيه التسمية، وأما الكثير فإنه يعني يكون الشخص معتاد على التسمية. الطريقة الثالثة، هذه ذكرها عثمان نقلا عن شيخه، قال إن التسمية في الزكاة هي على الذبيحة وليست للآلة، بينما التسمية في الصيد على الآلة، فالتسمية هنا على الوسيلة وهناك تسمية على المقصد الغاية، ولا شك أن المقاصد أقوى من الوسائل، فحينئذ هناك لا يعفى وهنا يعفى. أو أعيد، قال إن التسمية في الزكاة على الذبيحة على في التسمية في الزكاة على الذبيحة، فحينئذ يعفى عن السهو. لماذا يعفى عن السهو؟ لأنها على الذبيحة نفسها، على نفسها، بينما في الصيد إنما التسمية على الآلة، فلا بد من الاتيان بها لأنها تؤدي إلى ما بعدها فقد اشتبه بها غيره، فلا بد من التسمية عليها. طيب، يقول الشيخ ويسن أن يقول معها، أي مع التذكية ومع الصيد، لأنه قال معها أي مع الصيد كالذكاة فيكون معهما جميعا، أن يقول الله أكبر، فيستحب مع التسمية أن يقول الله أكبر في الذكاة وفي الصيد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بذلك نكون بحمد الله جل وعلا أنهينا كتاب الصيد. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بكتاب الأيمان. ولعلنا إن شاء الله يعني قد استعجل قليلا، نريد أن ننهي كتاب الأيمان والنذور في درسين. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اليوم شوي صوت متعب بعض الشيء، لكن على الله يستر. سم ما يجوز، لا بد من آلة، ما يجوز، لا بد من آلة. ولذلك يقولون إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالسن والظفر، سنتكلم عنها، أن الذبح بالسن والظفر طبعا للحديث الذي ورد ذكرته قبل قليل، سواء كان السن والظفر متصلين أو منفصلين الحكم فيهما سواء، فلا يجوز الذبح بهما. قطع الرأس هذا ليس فيها آلة، حينئذ لا يجوز. وذلك يقولون ليس كل طريق أدى إلى خروج الدم فإنه يكون مباحا، وذلك من ضرب بالعصا أو بالفخ وإن كان فيه جرح في اليد وقطع لحما فإنه لا يبيح، فلا بد أن يكون آلة محددة. ما تبيح إلا أن تذكيه، لأن هذا فخ، ولو جرحه ولو قطع لحم الرجل، لا قطع انتهينا يجوز. لا لو كان، لو كان شلون يعني، خلنا نتكلم عن مسألة الآلة التي يقولون يعني يكون بها، لا يلزم، انظر معي، لا يلزم في الآلة أن تكون مرسلة وقت الفعل، وبناء على ذلك في الصيد، وبناء على ذلك فلو جعل سكاكين على الأرض فجاء عليها صيد فوقع عليها فمات، أبيحت هذه الذكاء. الفخوخ هذه إذا أنهرت الدم، ولو قطعت يعني أنهرت الدم بمن أخرجته، لكن لو قطعت اللحم وقطعت العظم من غير أن تنهر الدم ما يجوز، لكن لا يشترط أن تكون هناك آلة مرسلة بمعنى أنه يطلق السكين أو أنه يطلق الرمح، بل لو جعل سكاكين أو فخوخ ولكنها أخرجت دما بمعنى أنهرته، ليس بمعنى أنه من باب التجمع الدموي ثم خرج تجد أنه حمرة فقط، هذا ليس إخراجا للدم، لابد أن يخرج الدم خروج الحقيقي انهار للدم. إذن لابد أن ننتبه لمسألتين نسيت التنبيه عليهما، أنه لابد من إنهار الدم لا مجرد وجود الدم. أحيانا الذبيحة الموقوذة إذا سقطت بعد فترة تجد أنه تجمع الدم وقد يخرج، يكون حمرة فقط ولو خارج بعض الشيء، مثل أنت إذا ضربت شيء على الجدار تجد أنه قد خرج نقط دم أو حمرة، خلنا نقول الحمرة ليس الدم، كدمة بالضبط، زي الكدمات بالضبط، فهذا ليس مبيحا. إذن الفخاخ هذه التي توجد إذا فرقت العظم واللحم لا تبيح إلا أن تخرج دما وتنهره ولو كان من الرجل، فإنه يجوز حينئذ. لا تسمي عند الوضع، عند وضعك الفخ حط الفخ بسم الله، تحط السكين تقول بسم الله، يجب يجب يكفي يكفي، لكن لو جئت وفي حياة مستقرة ما يجوز إلا بذكاء. يقولون السبع كله يجوز الصيود به إلا الكلب الأسود البهيم، فإن الكلب الأسود البهيم لا يجوز الصيد به لأنه نهي عن اقتنائه وأمر بقتله خاصة، أمر بقتله خاصة، فلما نهي عن اقتنائه فدل على أنه لا يجوز استعماله، كل ما نهي عن اقتنائه لا يجوز استعماله. والطيور ما جرت العادة بالصيد به، كرهوا بعض الطيور، قالوا مثل الباشق يكره الصيد به، ولا أدري ما وجه كراهتهم له، لكن كل ما جرت العادة بالاصطياد به من الطيور، يعني قديما كانوا يصطادون بالأسد وبالنمر، يذكرونها في كتب التاريخ خلفاء بني أمية وغيرهم، فليس خاصا بالكلب. الذئب ما أعرف أحد يصطاد بذئب، ما أظن أن الذئب يصطاد به، ما دام يمكن تعليمه، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهم تعلمونهم مما علمكم الله. سمع شيخ محمد وهو نعم هذا كلام صحيح، وهذا الذي يسمى شيخ الدليل النصي، الدليل النصي أنه ورد الاستثناء هناك ولم يرد الاستثناء هنا، كلام صحيح 100%. لكن عندما يذكر الفقهاء المسلك لكي يكون لماذا فرقنا بينهم من حيث المعنى، انظر معي سأتيك بمسألة أصولية، عندنا مصطلح يسمى الاستحسان. الاستحسان ما هو؟ هو مخالفة القياس لدليل ورد. هذا الاستحسان وهو مخالفة القياس لدليل ورد بخصوصه، هذا المستحسن يقولون لا يقاس عليه، وإنما يورد يعني وإنما يورد مورد النص ولا يتجاوز. وإذا كنت تنتبه لمسألة، هل يوجد شيء على خلاف القياس أم لا؟ فمن قال إنه يوجد شيء على خلاف القياس مثل طريقة الموفق، فقال إن الاستحسان هو مخالفة القياس لورود النص في جزئية بعينها، استثنى شيئا معينا أو لقياس أقوى منه. ومن قال إنه لا يوجد شيء على خلاف القياس كما هي طريقة الشيخ تقي الدين، ويرى أنها هي طريقة الإمام أحمد، ويقول إن هذا أحمد يقول لا يوجد شيء، لذلك يقول كل قياس خالف النص رددناه، يجب أن يكون القياس والنص متوافقان تماما. يجب أن يكون انتبه، يجب أن يكون النص والقياس متوافقان، فلا يصح أن نقول إن هناك على خلاف القياس شيء. إذن ما الذي يكون استحسان؟ قال إن الاستحسان هو تخصيص العلة. فتخصيص العلة هو أن تأتي بمعنى لماذا استثني هذا من ذاك، مع أن الأصل القاعدة العامة أنه لا بد من ذكر الله عز وجل عند التذكية أو ما يقوم مقامها كالصيد. إذن القياس ما هو هنا؟ القياس أنه لا بد من ذكر الله. جاء النص كما تفضلت قبل قليل باستثناء في الأثر الموقوف عن ابن عباس والحديث المروي عند سعيد بن منصور باستثناء الذبيحة. الواجب أنك تقيس الذبيحة على الصيد، هذا الطريق. الطريق الثاني أن تفرق بينهما، فمن فرق بينهما بين الصيد والذكاة قال إن الذكاة مبنية على القياس، القياس مأخوذ من النص أصلا، وجاء النص الثاني مستثنيا له فيكون استحسانا. الآخرون يقول لا، هذا الباب تخصيص العلة. تخصيص العلة هو ماذا؟ أن نقول إذا التسمية هنا شرط وهنا واجب. طبعا الشيخ تقي الدين تعرف أنه يرى الثنتين واجب، فيرى أنه يسقط في الثنتين بالنسيان، وأراحنا جزاه الله خير. نعم، هذه كنت ناوي أتكلم عنها لك سبحان الله اليوم مع الإتعاب راقش ونسيت. انظر معي، نحن قلنا إن الشروط لا بد من وجودها من أربعة شروط لا بد من وجودها في الزكاة وفي الصيد. عندما يكون هناك شيء مجهول لا تعرفه، كأن يأتي صيد دجاج فرنسي أو برازيلي أو صيني أو هندي وغير ذلك، خلنا أذكر لكم نص الفقهاء ثم أذكر لكم القاعدة ثم نذكر لكم التطبيق. نص الفقهاء الفروعي أنهم يقولون إذا وجدت شاة مذكاة في محلة أهلها من أهل التذكية صح أكلها، جاز أكلها، نصوا عليها صراحة. يعني إذا وجدت شاة مذكاة مذبوحة قطع منها الأثنان، قطع الحلق والمريء، وهي منبوذة أي ليست ملكا لأحد، رميت، ولكن المكان الذي رميت فيه سكانه من أهل الذكاء، إما أن يكونوا مسلمين أو نصارى أو يهود، قالوا جاز أكلها لأنه وجد شرط الفاعل والصفة وهي القطع، وهي القطع. هذه مبنية على قاعدة، إذن عرفنا النص الفقهي، هي مبنية على قاعدة مشهورة جدا وهي مسألة تعارض الأصل والظاهر. الأصل هنا عندنا ما هو؟ التحريم، لأن القاعدة عندهم أن اللحوم الأصل فيها الحظر، الأصل الحظر، الأصل التحريم، ولا تأكلوا، فالأصل المنع لا تأكلوا، الأصل إلا، والمستثنى هو دائما يكون على خلاف الأصل. الأصل ذلك القاعدة عندهم أن الأصل في اللحوم الحظر، هذا الأصل. الظاهر ما هو؟ ظاهرها أنها قطع منها ما يقطع التذكية، والأمر الثاني أنها في محل هو من أهل الذكاء مسلمين أو يهود أو نصارى، فهنا عارض الأصل الظاهر. والقاعدة عند تعارض الأصل مع الظاهر أنه في كثير وليس دائما، في كثير من الأحيان يقدم الظاهر، وهذه من تطبيقاتها. وبناء على ذلك فإن هذا الدجاج الفرنسي أو الدجاج البرازيلي أو غيره، أو كنت أنت مسافرا لبلده سواء قادم إليك أو أنت سافرت لهم، نقول إذا جاءك شيء من هذه الأنعام فهل يجوز أكله أم لا؟ ننظر للشرطين. الشرط الأول الأهلية، أنت لا تعرف الذابح، لكن الظاهر أن هذه البلدة أهلها ممن هم من أهل الذكاء، بأن كانوا مسلمين أو يهود أو نصارى. فلو جاءك الدجاج في فلسطين حيث يوجد اليهود كثرة هناك، أو في أوروبا أو في أمريكا الشمالية أو الجنوبية، فإن الأصل في هؤلاء أنهم من أهل الكتاب، فإنه لهم أهلية الذكاء، بخلاف ما لو أتاك اللحم من الهند أو من الصين أو من اليابان، فالأصل في هؤلاء أنهم وثنيون، إما بوذيون وإما هندوس إذن عرفنا الأمر الأول في قضية الأهلية. باقي الأمر الثاني وهو الظاهر. انظر الفرع الذكروه قالوا رآها مذكاة، ألا يحتمل أن تكون موقوذة ثم ذكيت؟ يحتمل ذلك، لكن هو العبرة بأن رأى. نقول نفس الشيء في هذا اللحم، إذا رأيت اللحم عندك على هيئة مذكاة جاز، يعني قطع رأسه عن جذعه. الآن يوجد الصعق، الصعق أحيانا قد يكون يعني يصعق ثم يقطع، سأتكلم الآن بعد عقيل عن الصعق. نقول وإن كان مصعوقا ما دام هو ظاهره كذلك، لكن انتبه في صورة أحيانا، إذا فيجوز، وهذا صدر فيها فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء، هناك صورة يكون الظاهر التحريم، بأن يغلب على بلد معين أنهم يغلب عليهم، هو الأغلب، أنهم يذبحون الداجنة بطريق الصعق من غير قطع، فحينئذ نقول الظاهر هنا لا يعارض الأصل فهو حرام، لأن الظاهر أنهم يذبحون الغالب على أهل هذه البلد. طيب لو اشتريت دجاجة في بلد كتابي فوجدت الرأس مفصولا عن الجسد، نقول يجوز أكله. لو اشتريت دجاجة فوجدتها متصلة بها، وخاصة في الدجاج الروم يجعلونه متصلا به، فنقول يحرم أكله، ولو كان الذي يذبحه يعني ذميا أو كتابي، ليس ذميا، كتابيا. هذه مثلا. بالنسبة للصعق، انظر معي، الصعق نقول له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يصعق ولا يقطع رأسه فلا شك في حرمته، أو لا يذكى، أن يصعق ولا يذكى فلا شك في حرمته. الحالة الثانية أن يصعق ثم يذكى بعد موته أو بعد فوات الحياة المستقرة فيه فلا شك في حرمته. الحالة الثالثة أن يصعق فتبقى فيه حياة مستقرة ثم يذكى، وهذا أغلب يعني الناس يفعل هذا الشيء، وهذا الذي صدر فيه قرار مجمع الفقه أنه جائز. كيف يصعق هذا الداجن؟ يصعق صعقا يسيرا لكي لا يتحرك، ما يتحرك، ثم بعد ذلك يؤتى بآلة، هذه الآلة تقطعه، يعني تكون آلة ليس فيها فعل آدمي وتقطعه مباشرة بعد ذلك. طيب هذا ما يتعلق بالصفة. باقي التسمية. التسمية الأصل عندنا أن المسلم إذا لم يذكره، كما عرفنا الخلاف فيه، لا أعرف النص في المسلم، أما الكتابي فالأصل عندنا أن الكتابية إذا لم يذكر اسم الله سكت، وعلمنا ذلك، فإنه لا يؤكل. وأما إذا جهلنا في الكتاب فيجوز أكله، لحديث عائشة يأتينا اللحم، المذهب يحملون على لحم أهل الكتاب اليهود، فلا نعلم أذكر اسم الله عليه أم لا، قال اذكر اسم الله عليه وكلي، فعندهم حتى وإن لم يذكر اسم الله عليه لأنه لأجل الجهل فيجوز أكله. واضح يا شيخ؟ وضحت الصورة؟ سم؟ المذهب يقولون يجوز، ظاهر كلام، ظاهر كلامهم أنه يجوز، ظاهر كلامهم، بس بشرط أن لا يسمي غير الله عز وجل، فإن سمى كفرا ما يجوز، لأن هذا الحديث قال هو خاص بأهل الكتاب، لأن أهل الكتاب لهم أحكام تخصهم في ذبائحهم، فمن ذلك يقول لو أن كتابيا ذبح ما يحرم عليه ويحل لنا جازت ذبيحته. ذكروا يعني أحكام كثيرة، مثل يعني اليهود عندهم لا يجوز أكل ذات الظفر، كل ما له ظفر من الحيوان لا يجوز أكله، فلو ذبح يهودي ذات ظفر جاز لنا أكله. في الآلة يكون تسمي عند تشغيل الآلة، عند تشغيلها قد تذبح مئة، فعندما يقول بسم الله خلاص. ولذلك يعني أنا شفت بعض الآلات وضعوا عند زر التشغيل بسم الله بخط، لكن إذا أراد أن يشتغل يقول بسم الله، وهذا هو الصواب. طبعا الحقيقة كثرة النسيان تسمية كثير جدا، اسأل أي شخص يعني لغتنا الدارجة قصاب يعني يذبح القصاب، هذا لو تسأله يقول يعني كثيرا ما ينسى، كثيرا ما ينسى. وذلك القول الثاني اختيار الشيخ تقي الدين بأنه يعذر بالنسيان حتى عند التذكية يعني قوي، لكن الذي تعمد ترك ذكر اسم الله عز وجل عليه لا شك أنه لا يجوز أكله، وإن كان مع عهد الرسول وهم يقولون ثلاثة، حتى بذلك ما لم يقل أنا لست نصرانيا ارتدت فإنه يكون نصرانيا. لا لا لا، حتى ونطق، حتى لو قال ما لم يقل أنا لست، إذا قال أنا لست نصرانيا تركت النصرانية هنا مسألة أخرى، لكن يقول أنا نصراني لكني ملحد، هم يقول نعم أنت نصراني بس خلك معنا. عدم هذا ظاهر المذهب يا شيخ، أقولها الشيخ قبل، ظاهر المذهب أن أهل الكتاب إذا لم يسموا تحل ذبائحهم، لأن الحديث الذي أوردوه قالوا إنه خاص بأهل الكتاب، ولا نعلم حتى يعني الكتاب ظاهر كلام الأصحاب أنها تحل ذبيحته إلا أن يذكر اسم غير الله عز وجل، إلا أن يذكر اسم غير الله عز وجل. لا، عندما نقول يعني في قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، مفهوم أمرا، ما ذكر اسم غير الله جل وعلا عليه فيشمل المسلم وغيره. والكتاب ظاهر كلام، لأن ما نص على الكتاب، والكتاب ظاهر كلامهم ويحتاج إلى مراجعة، أنه إذا لم يذكر اسم الله عز وجل ما سمى أبيحت، لأن أصلا في دينه لا يلزمه وجوب التسمية، لا يلزمه وجوب التسمية. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ففي دينهم أساسا لا يشترط التسمية، دل على أنه لا يلزم أن يسموا. سم شيخنا، سم شيخ في الصيد، جرحت الآلة اثنين، لا يكفي واحد، إن أطلق المسدس وأصابت اثنين لا يكفي عند الإطلاق، لو مئة مثل الشوز، بعض الناس بالشوزن على الشجرة طاع يذبح له 15، هذا لا يجوز طبعا، لا يجوز نظاما الذبح الصيد بالشوزن ممنوع، فهذا نعم التسمية هو واحد تكفي. سم شيخنا بمثقل ما في شيء، يجوز، يجوز. الذي لا يجوز أن تطبخ السمك وهو حي، مو ما يجوز يعني لا يجوز كراهة، لا يجوز كراهة، ليس لا يجوز حرمة، ضربه يجوز. سم. أهل الكتاب، ابن عمر رضي الله عنه له رأي أنه لا يجوز مناكحة أهل الكتاب ولا يجوز ذبائحهم، لأنهم ليسوا الذين يعني أنزل عليهم كتاب، فإنهم قد حرفوه وبدلوه، لكن أغلب الصحابة على خلافه. أغلب هذا تقصد إيش؟ إيه ابن عمر هذا هو رأيه، وأغلب الصحابة على خلافه. سم الآراء التي لا يرجعون لاشتراط التسمية، اشتراط التسمية فقط، اشتراط التسمية. خلاص تعبت، في شيء؟ سلام عليكم، جزاكم الله خير.